احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله من المشاهدين والمشاهدات في ارجاء المعموره، احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده، يعني اشرف ان اكون معكم فيها في حلقات برنامجنا الاسبوعي النبع الصافي. نسال الله عز وجل ان يسقينا من النبع الصافي وان يعيدنا الى نبعنا الصافي من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، الرضا مساله يقينيه، يعني تدخل قلوب الكثيرين من عباد الله عز وجل فتحيل حياتهم الى خير وهناءة وسعادة. وفي المقابل هناك السخط والعياذ بالله رب العالمين، تحيل حياة الناس الى بؤس واكتئاب ويأس واحباط. نسأل الله سبحانه ان يملأ قلوبنا بالرضا وان يعيذنا واياكم من السخط. وكان بلال رضي الله عنه ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له قصة جميلة يقصها علينا. يقول انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فقال له: فماذا تقول يا بلال؟ قال: انا ادعو الله ليل نهار، اقول: اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بلال، انما حولهما ندندن. فكانت الدندنة هذه بمثابة ترجيع الذكر او ترديد الذكر، كما كان تؤوب الجبال والطير مع داود عليه السلام: يا جبال اوبي معه والطير وألن له الحديد. مسألة الرضا يعني لها علامات، يعني كيف يكون الانسان راضيا، كيف ارضى. اولا ابن ادم بطبيعته الرضا ضد هوى النفس، لان الشيء الذي يوافق هواه يرضى به، والشيء الذي يعني ضد هواه او يعني لا يتوافق مع هواه دائما ياخذ منه موقف. لكن هناك علامات يعني وضعها اهل العلم واهل الحكمه واطباء القلوب لقضيه الرضا. فقال علماؤنا او حكماؤنا من السلف الصالح ان الرضا عباره عن غضب يقيده او قيده حلم. الانسان يكون حليم في غضبه، غضب قيده حلم، وفقر ايده صبر، لابد ان يكون الصبر مع الفقر، وغنى ايده شكر، وعمل ايده اخلاص. سوف ندندن حول هذه الاربعه من علامات الرضا، نسأل الله ان نكون واياكم من اهل الرضا. ما معنى غضب قيده حلم؟ هل الانسان لا يغضب؟ يعني هل الانسان المسلم يجب ان لا يغضب؟ هناك الغضب درجات. ان اغضب لله هذا غضب مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، يغضب وينفر منه العرق الهاشمي ويظهر هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعرفون غضبه. حتى دخل اعرابي اراد ان يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه عمر، لان الرسول كان يعني في حالة غضب من خيانة هؤلاء المشركين في قتلهم لاصحابه من في عند بئر الرجيع، وقتلوا 9 الذين ادعوا انهم كانوا يريدون من يعلمهم الدين، وقتلوا هؤلاء 9 وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فقال الاعرابي: يا ابن الخطاب، والله لن ادعه حتى يضحك. دخل الاعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حالة هذه في حالة الغضب، قال: يا رسول الله، سمعتك تقول ان المسيح الدجال سوف يأتي في وقت او زمن لا تمطر فيه السماء ولا تنبت فيه الارض، وليس هناك طعام الا طعامه ولا شراب الا شرابه، فما بالك يا رسول الله ان ادعي انني قد امنت به ساعتها ثم اضرب يدي في ثريده حتى اشبع ثم اعود الى الكفر به مرة اخرى. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال بل يغنيك الله يومها بما يغني به عباده المؤمنين، يلهمهم التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يلهمون به كما يلهمون النفس، فكلما سبح وكبر شبع وشعر بالري بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، اذا رأى ان الاسلام ينتقص من شأنه، اذا رأى انسان يجور على دين الله عز وجل، اذا رأى ظالما يريد ان يظلم من لا ناصر له الا الله، هنا هذا كله غضب مستحب. اما بعض الناس غضب يعني سبحان الله في صغير الامر وكبيره، هذا الغضب طالما انا في اطار الرضا، الغضب يجب ان يقيده حلم. الانسان الحليم هو الانسان الممسك بعواصف نفسه، يعني انا اقصد الصاد وليس بعواطف، لا عاطفته جياشة، لكن عواصف النفس، الناس لما تسير منها عواصف الغضب او رياح الغضب، هذه الرياح تؤثر سبحان الله سلبا على قرار الانسان. ولذلك الاسلام عالج قضية الغضب. كيف عالجها؟ اول شيء اذا غضبت او اذا غضبتي، اول شيء اقوم فاتوضأ، لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا تطفئ النار الا بالماء. هذا امر. الامر الثاني دائما ندعو اللهم اجرني من حر غضبي، هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث قال علماؤنا ان يعني استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان اغير من وضعي الجسدي اللي حركة الجسد، ان كنت جالسا اقف، ان كنت واقفا اجلس، كنت مضطجعا اجلس، وهكذا سبحان الله، او اتحرك من المكان ولا اصدر قرارات. يعني ساعة الغضب لا تحكم وانت غضبان، لان الغاضب اذا حكم يعني للاسف انحرف في يعني حكم باي احكام. اذا انا يعني اولا اجرني من حر غضبي، اتوضا سبحان الله، اغير من وضعي الجسدي، لا احكم، وقبل ان اتكلم في ساعة الغضب اهدأ بالا واعد الى 10، والواحد 2 3 4، قبل في هذه اللحظة افكر في ان اتخذ قرار. لان احيانا يعني كثير من حالات الطلاق للأسف قائمة على مرحلة ايه، على حالة غضب، يستثار الشيطان في هذه الحالة، يقلب الزوج والزوجة كالصبي يقلب الكرة في يدي كيف يشاء. هنا يجب ان اعد الى 10، ثم لا اتحدث مع الذي انا غاضب منه في هذه اللحظة، يجب ان اتجنبه. كان ابو بكر يقول اعلموا ان في حدة حالة غضب، فاذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. سبحان الله، يعني ناس ابو بكر هذا رجل حليم معروف بالحلم، لكن يقول اذا غضبت فلا داعي للحوار معي ساعة الغضب، لان اتقي شر الحليم اذا غضب. الحليم اذا غضب فهو عبارة عن رياح هوجاء شديدة عاتية، ولا بد الانسان ان يتجنب الغاضب بالذات اذا كان حليما. اما في ناس غضبان في كل الحالات، فانا اقول ان يعني ان الرضا عبارة عن غضب قيده حلم، لابد ان يكون حليما، لابد ان يكون حليما. لما جرحت يد هارون الرشيد والصبي يعني يصب على يديه ماء، ف يعني استشعر هارون الغضب، فنظر الى الغلام، فاستشعر الغلام ان امير المؤمنين سوف يأمر فيه امرا، قال يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ، فهدأ هارون، قال كظمت غيظي، قال الغلام والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال الغلام والله يحب المحسنين، قال انت حر لوجه الله. اذا هذه مسألة يعني انسان يعرف مفتاح شخصيته عن طريق القرآن. اخر نذكره بالله، واذكر ربك، اذا يقول يا رجل اتق الله، يا طب اصبر شوية، نهدئه، لا نكن ايه، قال الحكماء كن نارا ولا تكن حريقا. في ناس تدخل في المسألة يعني تزيدها اشتعالا، وهؤلاء يعني سبحان الله يعني هؤلاء يجب ان يبتعدوا في مثل هذه المواقف، لان احنا يجب ان نهدئ الناس. كيف تجدون عمر امير المؤمنين؟ هكذا يسأل بلال حارس عمر او خادم عمر، يقول والله ان امير المؤمنين خير كله، غير انه اذا غضب فهو امر عظيم. يعني عمر بن الخطاب لما يغضب استر يا سطر، لا تقف امامه الجبال الرواسي، عندئذ يقول بلال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن ما به من غضب. إذن الإنسان لما يغضب يتوضأ، يغير وضعه، يستعيذ بالله، يستعيذ بالله من حر غضبه، ثم يعود إلى عشرة، ثم لا يتناقش في هذه الظروف، ثم لا يصدر أحكاما، ثم يسمع إلى كلام الله عز وجل. الناس الذين صنعهم القرآن هم الناس الذين لا يغضبون إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. فأول علامة من علامات الرضا غضب قيده حل. أما العلامة الثانية فقر قيده صبر أو أيده صبر. الفقر ليس فقر الجيوب، لا، الفقر فقر القلوب. أن يفقر القلب من العاطفة الجياشة، أن يفقر القلب من المحبة الصادقة، أن يفقر القلب من الحنو على الناس والعطف على الناس، أن يفقر القلب من العطاء، لأن فيه ناس بطبيعتها كالأرض الرملية، تأخذ ولا تعطي، تأخذ ماء سنوات طويلة ولا تنبت لا كلأ ولا تفيد للدواب بشيء ولا الناس بشيء، لأن الرمال تمتص الماء أولا بأول أو يتسرب الماء في مسامها أولا بأول، فلا يستفيد سبحان الله الرمل بشيء، والإنسان يتعب أو يتعب نفسه في ري هذا. هناك قلوب طبيعتها رملية سبحان الله للأسف الشديد، لا يستفيد منها إنسان ولا هي نفسها سبحان الله. فالفقر ليس فقرا في الجيوب، ليس فقرا في قلة أبدا. كان بلال فقيرا المال لكن كان غنيا الحال سبحان الله. كان عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كفيفا وكان فقيرا معدما، ولكن الله عاتب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أغنى الأغنياء. إذا ليس الفقر فقر المادة. الناس يقول هذا فقير ولا هذا قليل المال، أبدا، والله هناك أصحاب ملايين في العالم ولا يتقون رب العباد عز وجل في مشرق الأرض ومغربها. هؤلاء يعيشون حالة من الفقر الشديد اللي هو الضنك في المعيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك اللي إيه؟ اليأس، الإحباط، صدره ضيق، غير موفق، الناس تكرهه، إذا غاب الناس لا تفتقده، وإنما الحمد لله الذي غاب، إذا مات قالوا الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. هذا الفقر الحقيقي. الفقر الحقيقي أن يفتقر الإنسان إلى الإيمان، أن يستغني عن الله عز وجل. وإذا كان العلماء الكبار يعلموننا صغارا أن ندعو رب العباد اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فالفقر كل الفقر أن تستغني عن الله، والغنى كل الغنى أن تفتقر إلى الغني سبحانه. أما من دخل على غني أو ملك أو عظيم فتضعضع له لغناه فقد ذهب ثلث دينه. تخيل أن ثلث دين الإنسان يضيع إذا تضعضع الإنسان لغني لغناه. لما سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق الله عز وجل خزائنه ملأة سبحان الله. الله جعل فينا غني وفقير ليرى عطف الغني على الفقير وصبر الفقير وشكره للغني. أما مسألة الخزائن، خزائن الله ملأة، لو شاء لجعل كل الناس أصحاب مليارات، لكن ليختبر بعضنا أو بعضنا ببعض سبحان الله. فقر أيده صبر، لابد الإنسان أن يصبر، والصبر مطية لا تكبو، والصابر بخير. والصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفان أو قسمان، نصف صبر ونصف شكر. فإذا صبرت أيها الفقير سبحان الله، يعني مثلا واحد فقير إلى أن يكون له ولد، هذا نوع من الفقر، يدعو الله عز وجل رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ويظل بهذا الأمل ويترك الأسباب خير. طبعا هذا خير كبير أن تنتظر الفرج سبحان الله. أنت فقير إلى المال، فقير إلى أن ابنك يتخرج، فقير إلى أن يطرق بابك عريس لابنتك، كل هذا نوع من الافتقار الى الله، وهذا افتقار حسن، لانك تستمد الغنى من الغني، تستمد الفضل من صاحب الفضل، تستمد الخير من خالق الخير سبحانه وتعالى. اما ان تنتظر فلان او فلان او فلان فهذا هو الفقر الحاضر سبحان الله. لان الانسان سبحان الله، الله عز وجل ما تركك، يعني يا ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وخلقت الاشياء من اجلك فلا تتعب. كما يعني الله عز وجل يريد ان يقول لنا انا خلقتك يا ابن ادم من اجل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلا تلعب لا تضيع الوقت، وخلقت الاشياء من اجلك فلا تتعب لان رزقك ات لك، ولكن ما عليك الا ترك الاسباب. يبقى اذا علامه الرضا الاولى غضب قيده حلم، وفقر ايده صبر، ثم غنى ايده شكر. لا فائده في الغنى ان لم تشكر، ومن اعطي الشكر كما قلنا في الحلقه السابقه لم يحرم المزيد ابدا، ولئن شكرتم لازيدنكم. ولكننا قلنا ان الشكر يجب ان يكون من جنس النعمه، وعليك ان تقيد النعمه بقيدها. قالوا وما قيد النعم؟ قيل ان قيد النعم هو شكرها، ان تشكر النعمه، تشكر الله على نعمه الصحه، على نعمه الخير، على نعمه الولد الصالح، البنت المصليه، على نعمه الجار، على نعمه الاسلام اولا واخيرا. هذه اكبر نعمه، نعمة ما طلبناها من الله عز وجل. يعني نزلنا لنفسنا في بلود في بلاد إسلامية بين أباء وأمهات مسلمين، عندنا نسمع الأذان 5 مرات، هذه نعم كبيرة. أين شكرها؟ أين شكرها؟ يجب أن نشكر رب العباد على هذا الخير الكبير. إذن إذن غضب قيده حلم، وفخر أيده صبر، وغنى أيده شكر. لابد مع الغنى الشكر. الذين سبحان الله ينسون رب العباد عز وجل وينسون فضل الله سبحانه وتعالى تزول يا عائشة، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليه. يعني مثلا ما الأمثلة؟ الله عز وجل أعطى بلدا معينا رخاء مثلا، سبحان الله، لم تشكر هذه البلدة رب العباد عز وجل، او انسان معين، خلينا على الفرد، مستوى الفرد، انسان يعني الله اعطاه ولكن لم يشكر عطاء الله عز وجل، زي اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون، يعني لن يعطوا فيه منها فقيرا، وغدوا على حرد قادرين. فلما ذهبوا الى الحديقة الى الجنة وجدوها قد احيط بها، خلاص اصبحت كالصريم، اصبحت اعمدة اللي عبارة عن الشجر المثمر، اعمدة خاوية من ثمارها، سبحان الله. خلاص يعني وجدوا المسألة، سبحان الله، لا اله الا اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، سبحان الله، ماذا صنعوا؟ لا تساعة من دمي. هكذا رب العباد يوضح الصورة ما بين الشاكر والكافر. ماذا قال الكافر وماذا قال الشاكر؟ الله يضرب المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وكان له ثمر. كان له ثمر، نتوقف عند الثمر ماذا صنع فيه حتى نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله، ونرى ماذا قال الكافر وماذا قال الشاكر، وهل هذا من أهل الرضا وهل هذا من أهل السخط. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الرضا. كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا. أهل، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الرضا والسخط. فلما دخل هذا الرجل الكافر الذي لم يشكر الله عز وجل جنته، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لكن الشاكر يقول له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. المهم في آخر القصة أحيط بثمره، يعني أصبح الصباح فما وجد أثرا لحديقته ولا لبساتينه ولا للحديقتين ولا للجنتين، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقوبة. إذن هذه يعني مقابلة ما بين شاكر وكافر. إذن غنى أيده شكر، ثم عمل أيده إخلاص، وهذه العلامة الرابعة من علامات الرضا. ما معنى عمل أيده إخلاص؟ يقال ان حكمة من محاور اربعة تقول اولها يا ليت الخلق لم يخلقوا ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. الاخلاص سر من اسرار الله يضعه الله عز وجل قلب من يحب من عباده. اما بقية المعاملات فهي مسألة اخرى، لكن هذا سر من الاسرار الالهية التي عندما يرضى رب العباد على عبد يرزقه هذا الاخلاص. قليل، نحن نحتاج الى قليل من الاخلاص. لو اخلص الموظف، لو اخلص المدير، لو اخلص الصغير، لو اخلص الكبير، لو اخلص الرجل، لو اخلصت لكل واحد لو رزق الاخلاص لتحولت احوال بلادنا. لكن للاسف الشديد عندما يتبخر الاخلاص يصير العمل عمل روتيني لا روح فيه. فالاخلاص بالنسبة لاي عمل هو عبارة عن الروح التي داخل الجسد. اذا نزعنا الروح من الجسد عمل من غير اخلاص يعمل فيه رياء، فيه عجب، فيه تكبر على عباد الله، فيه منظرة، فيه سبحان الله لا يبتغي به وجه الله، هذه مصيبة. اذا علامات الرضا هذه الاربعة: غضب قيده حلم، احفظوها او اكتبوها. غضب قيده حلم، هل عندما تغضب يقيدك الحلم؟ ثم فقر ايده صبر، هل ان كنت فقيرا هل صبرت؟ ثم غنى ايده شكر، هل لما رزقك رب العباد بالمال او الولد او الوظيفة او المهنة او العلم او اي شيء من الاشياء هل تشكر رب العباد؟ وهل اذا عملت اخلصت فيما تعمل؟ هذه اربعة عبارة عن حالات الايه الرضا. في المقابل انسان والعياذ بالله في حالة من السخط، اول علامة من علاماته غضب اوقع في ظلم، بدل هناك غضب قيده حلم هنا غضب اوقعه في ظلم. لان الانسان عندما يغضب يجب ان لا يظلم، يعني حتى اذا غضب يعني واذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني اذا ايه لما اغضب لا يصلني الغضب الى ان اظلم الاخر ايا كان هذا الاخر، زوجة، ابن، جار، موظف عندي، مسلم، غير مسلم، حيوان، لا اظلم، لا اظلم. لان المرأة دخلت النار في هرة، والمصيبة ما في حد من المليار ونصف تقريبا، وصلنا تقريبا بفضل الله الى مليار ونصف مسلم لا يعرف هذا الحديث. امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. اذا هرة ادخلت امرأة النار، الله. اذا المسألة يعني ليست وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لماذا؟ لانها ظلمت من لا ناصر له الا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة اجر، في كل مخلوق لك اجر. حتى قال العبد لما يزرع شجرة ما استظل بها انسان او حيوان او اكل منها انسان او طير او حيوان الا كان له ايه بها اجر، سبحان الله. اذا الخير لا ينقطع، ولكن العبد اذا غضب لا يدخله الغضب في ظلم اخر. يعني عمر الله يرضى عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر خذ اليهودية هذا واعطيه حقه. فاليهودي يقول لعمر او عمر يقول اليهودي: والله انا لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. فيقول اليهودي: وهل عدم حبك لي يا ابن الخطاب يمنعني حقا من حقوقي؟ قاله: ابدا لا. قال: اذا لا يأس على الحب الا النساء، تحب او تكره المهم اخذ حقي. فاذا حتى عمر لما غضب الا ابى او ابى الا ان يعطي الرجل ايه حقه. فالغضب لا يوقعني ابدا في ظلم، سبحان الله. والعلامة الثانية من علامة السخط والعياذ بالله فقر والعياذ بالله اوقع في كفر. بعض الناس تتململ يقول: الله لماذا انا ابن المريض واولاد الناس هي الاصحاء، لماذا زوجتي متعبة والزوجات الاخريات مطيعات، لماذا هذا زوجها رجل صالح وانا وهكذا، لماذا جاري الله. لا، ليس للمسلم ان يسأل، وانما يسأل الله من فضله. يعني لا يتمنى بعضنا ما فضل الله به بعضنا على بعض ابدا. يقول ربنا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. ولذلك لماذا عاب الاسلام على قضية الحسد، ولماذا ان الحسود لا يسود؟ لان الحسود لا يرضى قسمة الله عز وجل. يعني يرى انسان عنده مال يقول لماذا لا يكون عندي انا هذا المال وهذا، سبحان الله، انا اعلم منه، انا اجازتي العلمية اعلى من شهادته، انا عقلي اذكى من عقله، انا نبيه اكثر منه، انا هذه مصيبة. بدلا من ان تحسده اسأل الله ان يعطيك. هذه غبطة. المؤمن يغبط والمنافق يحسد. انت مؤمن بفضل الله، اغبط يعني اغبط، اتمنى ان يكون عندك مثله، سبحان الله. ولذلك الانسان المؤمن فقره لا يوقع ابدا في مذمة ولا في كلمة، يعني ولا في غضب ولا في اغضاب ولا في مسألة تخرجه من الايه، من حدود الاسلام والعياذ بالله رب العالمين. وغنى اوقع في شح. اغلب اغنيائنا الا من رحم ربي عندهم شح. لو اخرج كل غني زكاة ماله بما يرضي الله ما ظل فقير بيننا، لان الله وضع ميزان في هذا الكون، وضع ميزانا في هذا الكون. اعذروني ان كان في الصوت شيء من حشرجة كده، يعني يبدو بقايا برد او شيء. يعني الله عز وجل جعل قوت الفقير في فضل مال الغني. قوت الفقير، اسمعوا هذه جيدا، قوت الفقير في فضل مال الغني. فما جاع فقير الا بتخمة غني. يعني ربنا وضع ميزان في الكون، جعل طائفة من الناس اغنياء، وجعل جزء من هذا المال سواء 2.5% او 5% او 10% او 20% وزكاة الركاز والمعادن والبترول وغيرها. هذه الزكوات لو اخذت من حقها وبحقها واعطيت للفقراء الذين هم من المصارف الثمانية، انما الصدقات الفقراء والمساكين الآية، هذه المصارف الثمانية تكفيها زكوات اخوانهم الاغنياء. فاذا رأيت فقيرا في دولة الاسلام، وللأسف 24% من فقراء العالم في بلاد المسلمين، اذا هناك بعض الاغنياء ضيعوا حقوق اخوانهم الفقراء وما اخرجوا زكوات اموالهم. فليتق الله ربه. كل غني بلغت امواله الاف وملايين لابد من حسابات. يعني انت يا اخي عندك في الشركة مراجع قانوني ومحاسب قانوني ومحاسب مالي وإدارة مالية وشؤون مالية، طيب وهات أيضا مستشار جنب هؤلاء يعني شرعي يلاحظ قضية الزكاة، تعالى هذه الأموال كذا، هذه أصول ثابتة ليس فيها، ولكن هذه أموال كذا، هذه الأراضي عليها، هذه الأراضي ليست عليها، هذه المباني عليها، هذه ليست عليها، هذه عليها ديوني إذن كذا، وهذه الذهب والمجوهرات، هذا البئر، هذا، إذن لابد من حسابات. أنت تدقق في حسابات لضرائب وجمارك وغيرها في بعض البلاد، وبعدين تشوف الوضع الميزاني او وضع المالي للشركة وللمؤسسة وتقدم ميزانية اخر العام. فاين ميزانيتك بين يدي رب العباد عز وجل؟ الله عز وجل هؤلاء الذين يخرجون زكاة اموالهم تصفح يوم القيامة عبارة عن صفائح من ذهب، اي صفائح من نار، وتحمى يوم القيامة وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهوره. لماذا تكوى هذه المناطق الثلاثة؟ لأن أولا إذا رأى الغني أخاه الفقير قطب جبينه، أول شيء، فربنا يكوي جبينه الذي قطبه في وجه أخيه، عبس وتولى، عبس وبصر. ثم الغني يعطي جنبه للفقير فربنا يكوي جنبه اللي تكبر عليه، ثم يولي الغني ظهره ويترك أخاه الفقير يتذلل، هنا يكوى ظهره، تكوى بجباهه وجنوبه وظهوره. فليحذر كل غني ان يحاذر وليتق الله ويخرج زكاة ماله حتى لا تبقى فضائح المسلمين على العالم، ان الفقر مرتبط بوضع البلاد الاسلامية. الدول الاسلامية اغلبها في حالة من الزراية وحالة من الضنك وحالة من الفقر. لماذا؟ لان بعضا من اغنيائنا المسلمين ما ادوا زكاة امواله. الغنى اوقع في شح. يقول مالي مالي يا ابن ادم، يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما لبست فابليت، او اكلت فافنيت، او تصدقت فابقيت. سبحان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. الله يقبض يعني يضيق على من يشاء، ويبسط يوسع على من يشاء. ومناد تحت العرش كل يوم اللهم اعط منفقا خلفا، واخر ينادي من الملائكه واعط ممسكا تلفا. يعني المنفق سبحان الله، يا بلال انفق ينفق عليك، يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. ذهب الاقرع بن حابس الى قومه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قال لقومه اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كيف اخشى الفقر وانا عبد للغني سبحانه؟ كيف اخشى الفقر وميراث السماوات والارض وملك السماوات بيد رب كريم؟ كيف اخشى؟ لماذا انت تقول ان الغد سوف ياتي ولا اجد؟ لا يا موسى، لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءه، وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا ابدا. يعني شوف، يد الله عز وجل وكلتا يديه يمين سحاء بالخير ليل نهار، ينفق ويعطي كيف يشاء، والكريم سبحانه لا يسال كم اعطى ولا من اعطى، انما هو الكريم سبحانه يعطي بالليل وبالنهار وسرا وعلانية، ويرزق هذا ويرزق ذاك. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يعني احيانا تجد الانسان عقله تفكيره يعني تعطيه مستوى ذكاء 50% سبحان الله، وربما يقال ان هذا يدخل تحت دائرة المتأخرين او سبحان الله، ولكن يرزق من حيث لا تدري ولا تحت، وتجد سعة في الرزق. هكذا رب العباد، لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يبقى إذن هي القضية يعني عقول فقط؟ لا لا، هي أرزاق، هي أرزاق. إن الله قسم بينكم الأخلاق كما قسم بينكم الأرزاق. يا سلام لما ربنا يجعل إنسان غني في الأخلاق، غني في أن يغنيه الله من فضله بحب الناس، أن يغنيه بمحبة، أن يلقي حبه في قلوب البشر، أن يلقي محبته في قلوب الصالحين. وإذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لئامها، وإن رضيت عني لئام عشيرتي فلا زال غضبان علي كرامها. وأنت أخي المشاهد وابنتي المشاهدة، أنتم تحبون أن يكون من أهل الرضا عنكم كرائم الناس وليس لئامهم؟ نسأل الله أن يجعل كرام القوم هم الذين يرضون عنه. إذن علامات السخط الآتي: أولا غضب أوقع في ظلم، غضب يوصلني أن أظلم، ثم فقر أوقع في كفر والعياذ بالله، قنوط ويأس، ثم غنى أوقع في شح، لما غني وسبحان الله يكون شحيح، ثم العلامة الرابعة عمل أوقع في عجب. كثير منا عندما يؤدي شيء، مثلا يتصدق للمسجد الفلاني او يبني مسجدا، وقد بنى المحسن الكريم فلان الفلاني مسجدا في المنطقة، يا اخي سبحان الله، السبعة الذين سوف يظلهم الله في ظل، الله ما يجعلنا منهم يا رب واياكم، يوم لا ظل الا ظله. ورجل تصدق صدقة فاخفاها، صدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، حتى شوف كناية عن الايه سبحان الله العظيم، كناية عن الإخفاء. كان أهل الكوفة سبحان الله على مدى سنوات طويلة عقود من الزمن يفتحوا الأبواب الفقراء يجدوا المال والطعام والكساء، من الذي يضع لنا هذا؟ إلى أن مات علي زين العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا من آل البيت. فلما مات علم الناس أن الذي كان يضع هو، لأنه انقطع المدد سبحان الله، هذا انسان يمر بالليل وسبحان الله يضع الاموال لانه لا يريد ان يراه احد الا رب العباد عز وجل. اما فيه ناس سبحان الله العظيم تريد ان تسمع وان تطبل وتزمر ويعملوا سبحان الله تهاني في لان فلان اعطى كذا. لا يا اخي، لا يا اخي الكريم، انت ان اعطيت. لكن قد يقول قائل ان الله مدح الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانية. قال العلماء العلانية في الزكاة، لان لابد ان لما يدفع الزكاة معروف انا عندي كذا فاخرج كذا، هذا زكاة مالي اعلن ليس فيها شيء، ولكن الصدقة يجب ان تكون سرا حتى لا يدخل فيها الايه العجب. ولذلك العلماء يعني شجعونا جميعا ان احنا نصلي الفرض في المسجد، ولكن النوافل نصليها في البيوت كي لا يعجب انسان ان يعني يرى فلان وفلان. نصلي الفرض في المسجد لابد، لكن النوافل اجعلوها، لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، يعني خلوا فيها الايه النفل نصلي فيه سبحان الله، نصلي النفل فين؟ في البيت. اما الفرض فهذا سرا وهذا علني. الزكاة يجيز ان اعلن بها، انا فلان او خذ وزع هذا هذا زكاة مال لن يذهب الى مصارفه، لكن الصدقة خلوها في الايه، خلوها في الايه، في السر سبحان الله. ولذلك الصحابة والسلف الصالح كان يخاف جدا ويخاف في حالة من الروع من حالة العجب، يعني يعجب بعمله لا. ولذلك لان ابيت مذنبا نادما خير لي من ان ابيت قائما معجبا، يعني انا افضل لي ان ابيت وانا مذنب بس نادم على ما صنعت، افضل من لما ابات بالليل وانا ايه، وانا قائم ومعجب بايه، بقيامي واستشعر كده ان انا افضل من الغير، وان انا اقوم الليل وجاري لا يقوم وهو بيته مطفئ بالليل وانا بيت الحمد لله او اصلي في، لا سبحان الله. لان العبد لا يضمن متى يقبل منه العمل، ولا يعرف متى رب العباد يقبل، ولا يدري اي الاعمال قد قبل. اذا هذه يعني توازنات ما بين اربعه امور علامه رضا واربعه امور علامه سخط. اجمل مره اخرى وحتى يعني يتقرر في ذهني وذهنكم ماذا اقول. حاله الرضا عباره عن، انظر في نفسك، اربع حالات: غضب قيده حلم، فقر ايده صبر، غنى ايده شكر، عمل ايده اخلاص. سبحان الله، هذه الاربعه. الاربعه الاخر لعلامات السخط والعياذ بالله، ما هي؟ غضب اوقع في ظلم، ثم فقر اوقع في كفر، غنى اوقع في شح، وعمل اوقع في عجب. هذه علامات الرضا وتلك علامات السخط. من اي الفريقين تريد ان تكون ايها الاخ الكريم، ايها المشاهد، ايها المشاهده؟ كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا وتلقى اسئلتكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، كونوا معي ان شاء الله وبارك الله فيكم، اهلا بكم وسهلا. مره اخرى بعد هذا الفاصل ونحن نتحدث عن الرضا والسخط، نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل الرضا وان يعيذنا واياكم من اهل السخط، ونسأل الله عز وجل رضاه والجنة، ونعوذ من سخطه سبحانه وتعالى ومن النار. الى ان نبدأ في تلقي اتصالاتكم، اريد ان اتحدث قليلا في قضية لماذا لا يرضى العبد. الولد الصغير غير راضي، والمرأة غير راضية. سألت الرجل يشكو من الكثير من الباقي، والمرأة تشكو من الباقي، والجار يشكو من جار. متى نصل الى حالة الرضا عن بعضنا البعض؟ لن نصل الى حالة من الرضا الا اذا ارضينا رب العباد سبحانه وتعالى في تطبيق شرعه، وفي اخلاص نوايانا لله عز وجل، واخلاص قلوبنا لله سبحانه وتعالى، واخبات هذه القلوب لطاعة مولاها عز وجل. فاذا ارضينا رب العباد عز وجل رضنا الخلق من حولنا، يعني من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. اول اتصال تفضل ان شاء الله. مساء الخير فضيله الشيخ. اهلا وسهلا وعليكم السلام. اول شيء جزاك الله خير على البرنامج وعلى القائمين على هذا العمل. الله يبارك فيكم يا رب. يا طويل العمر، بس انا عندي كلام بسيط يعني. تفضل. في رمضان اللي قبل اللي طاف هذا كنت اتابع انا حلقاتك اللي هي الوعد الحق. ايوه. وكنت انت اخر حلقه تقريبا او اللي قبلها يعني توصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاه والسلام. نعم. عليه الصلاه والسلام. فانا تمنيت ان من خلال الاوصاف اللي وصلتها اني اشوفه يعني الرسول يعني. نعم. فبعد يومين قبل صلاه الفجر بعد يومين من البرنامج شفته. جميل. شفته في المنام. هذا من كرم الله. فما اعرف التفسير يعني، والحمد لله يعني ان كله خير ان شاء الله. بارك الله فيك، شكر الله لك. اولا قال صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقا، فان الشيطان لا يتمثل بي. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم شيء طيب في الرؤيا، ولكن هو لا يقيم، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يعني ده المسألة في الرؤيا لا تقيم، لا تغير قاعدة من قواعد الشرع، ولا تضيف ولا تحذف، فهي استئناس. والرؤيا الصالحة شيء طيب تحمد الله عليه، وتواظب على المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تحدث بها كثيرا، فاجعل هذا سرا بينك وبين رب العباد عز وجل. وأنا يعني ممن لا يؤولون الأحلام، ولكن طالما أن هذه الرؤيا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه بشرى طيبة لك، دليل على أنك إنسان تحاول أن تسير يعني وفق منهج الله ومنهج السنة المطهرة إن شاء الله. وهذا يدعوك إلى الحفاظ على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الاتصال الذي يليه. نعم ألو السلام عليكم شيخ. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نائل من أمريكا، كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيك على هذا البرنامج. بالنسبة لقضية الإخلاص، كيف نقدر نعلم أولادنا ولا لا خلاص إلا بالإخلاص؟ كيف نقدر نعلمهم الإخلاص في العبادات أو إحنا نعلم أنفسنا يعني ما يكون رياء؟ وبعدين نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ونرفع بعضهم فوق بعض درجات. فإذا بقتنع الإنسان إنه هذا رزقته من ربنا هو قسمها إله، ف يعني هذا بيكون إشي كبير. بارك الله فيك، الله يرضى عنكم يا رب. فيك أنا. طبعاً جزاكم الله خيرا، سؤال راقي وواضح ان بنتنا المستمعة مواظبة طيب على الاستماع. اولا الاخلاص سر من اسرار الله، فيه صفات ثلاثة مش موجودة في اي عمل اخر. لا العبد يطلع على الاخلاص فيعجب به، ولا الشيطان يطلع على الاخلاص فيفسده سبحان الله العظيم، ولا الملكان اللذان يكتبان الاعمال لا يطلع عليه فيكتبان، انما هو سر من اسرار الله، يعني ما بين العبد وبين رب. فلذلك ياتي الملائكه يوم القيامه باعمال الناس من صلاه وصيام فترد، فتعجب الملائكه وهم كتبوا صلاته وصيامه، يقول الله كنتم رقباء على ظاهره وانا كنت الرقيب على باطنه، ما اخلص في عمله وما ابتغى به هذا العمل وجهي. فاذا ده مسلوب منه الايه؟ الاخلاص. فلما سلم من الاخلاص وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب كيف اجعل العمل مخلص في اخلاص لله؟ ان اواظب على ركعتين في جوف الليل ادعو الله بهذا السر، ادعو الله ان يرزقنا الاخلاص. ويقول العبد المؤمن لنفسه دائما يا نفس اخلصي تتخلصي، خلي كل عمل خالص، لا اصنع المعروف في من احب فقط، لا افعل المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعته في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعته في غير اهله فانت اهله. يعني اعمل معروف في من يستحق وفي من لا يستحق. لكن للاسف يعلموا الاولاد في المدارس لا تصنع المعروف الا في اهله فتندم، لا اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. لماذا؟ لانني اصنع المعروف ابتغاء مرضات الله، وهذه علامة الاخلاص. فنسأل الله ان يجعلنا واياكم من المخلصين ان شاء الله رب العالمين. السؤال الذي يليه. نعم الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا ايوه دكتور عمر. نعم. انا مدام دعاء من القاهره. اهلا وسهلا تفضلي. لو سمحت كنت عايزه استفسر عن حاجه. نعم حضرتك، في ناس بيجوا البيوت وكده عندنا بيسالوا الله يعني. نعم. فدلوقتي احنا بنديهم اللي فيه النصيب يعني اللي ربنا يقدرنا جميل عليه وكده. جميل. طيب فحضرتك بيقفوا بقى ويدعوا حاجات، احنا مثلا بنت عيانه ابن عيان وكده، فاحنا بنضطر ان احنا يقولوا قصص يعني. نعم وبعدين. ايوه فاحنا بنضطر ان احنا مثلا ايه نقول لهم طيب ماشي اتفضلوا بقى خلاص احنا كده يعني اديناك اللي في النصيب ربنا مثلا عالم بينا وكده فتفضلوا بقى يعني. فده بيضيع الثواب بتاع الصلاه. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. اولا اما السائله فلا تنهر، انا لا انهره ولكن اعطيه اولا ثمن اراقة ماء وجهه، دي نمرة واحد. ولكن اذا تعود هذا السؤال باستمرار، الاسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. وانا ارى والله اعلم ان نريد تكون هناك جهات معنية او نحن يعني نتقصى حالة هؤلاء، والله ان كان يستحقه اوصلنا اليهم ما نريد ان نوصله دون اراقة ماء وجوههم والاتيان الينا، نذهب الى يعني ندرس حالتهم اذا كانوا يستحق فعلا، نذهب اليهم بكل عزة وكرامة وزيارة بالليل دون ان يدري بهم للجيران، نعطيهم ما نريد ان نعطيهم مما اعطانا رب العباد عز وجل. لكن لا داعي لان يأتوا ويقفوا امام الابواب باحتمال بعضهم صادق وبعضهم كاذب. فانا ممكن اقول ان احنا دراسة حالة هؤلاء تريحنا وتريحهم. وكم من اناس سبحان الله يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافة. فاحنا نسأل الله ان يعني ان نكون صادقين والا يضيع الثواب ان شاء الله، وهو لن يضيع باذن الله رب العالمين. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ عمر. الله يرضى عليك. جزاك الله خير عنا وعن المشاهدين. وعنكم ان شاء الله بارك الله فيك. سؤالي حضرتك، قد يصاب الانسان في بعض الاحوال بالابتلاء. نعم. وقد يرثي الإنسان لحاله أو لنفسه. نعم. لكنه لا يحدث بأحد آخر إلا نفسه. آه. مجرد رثاء لكنه يعني هوش اعتراض على قضاء الله أو على أمر الله. حديث النفس. هو رثاء. آه صحيح. صحيح. نعم. فهل ده يعتبر من علامات السخط أو يعتبر من علامات عدم الرضا؟ بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا. من كرم الله علينا أن الله لا يحاسبنا على خواطرنا، ولو حاسبنا على خواطرنا حتى نفس في الصلاة. قال ابن عباس الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يقل في صلاتهم سهون وإذا لهلكنا جميعا. الحمد لله أن يقول عن صلاتهم مش في صلاتهم. في نفس القضية، أنا إذا حدثت نفسي بأي شيء الله لا يحاسبني عليه إلا إذا تلفظت به أو حولت إلى عمل. لكن حديث النفس للنفس وشكوى النفس للنفس يعني ليست هذه ان شاء الله يعني في ميزان السيئات، ولا يحاسب الانسان عليها، وليست من علامات السخط. وانما يقول صلى الله عليه وسلم ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي الله، او لا نقول ما يغضب الرب في رواية اخرى. اذا يعني الانسان يعني طالما لا يتكلم لاحد ولا يشكو لاحد، لانني ان شكوت الى انسان فانا اشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. أشكو الله لعباد الله؟ أبدا. أنا أشكو العباد والزمان لله سبحانه ولا ليس العكس. ونسأل الله أن يرفع الكرب عن الجميع وأن يفك هم المهمومين وكرب المكروبين إن شاء الله رب العالمين. أيوة السؤال الذي يليه. نعم. أيوة نعم. في سؤال تاني. طيب يعني أريد أن أقول في النهاية يعني الذين لا يملأ قلوبهم الرضا ماذا يظنون وماذا ينتظرون؟ واحد قلبه ليس في حالة رضا، بالله عليك ماذا تكون حالته؟ واحد مش راضي، يعني ولد متمرد، رجل كبير لا يرضى عن عمله، يروح العمل وهو مكتئب ورجع من عمله مكتئب ويغضب لأقل شيء، بالله عليك هل هذا نوع من الحياة؟ الإنسان الغاضب او الانسان غير الراضي، انسان غير قانع بحياته، انسان متمرد على كيانه، على كينونته، على على على اطاره، على معيشته، ما الذي يكسبه؟ ما الذي يكسبه انسان في حاله من التململ وحاله من عدم الرضا؟ يعني ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس. يقول يعني يا داود انت تريد وانا اريد، فان رضيت بما، هكذا في الحديث القدسي، يا داود انت تريد وانا اريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. إذا القضية ليس للعبد إلا أن يصبر، ليس للعبد إلا أن يحتسب، ليس للعبد إلا أن يرضى، لأن الرضا دي حال، الرضا هذا حالة تشرح السطر، تجعل الإنسان هادئ مع نفسه، تجعله يعني صاحب قرار يعني متوازن، صاحب رأي، صاحب رؤية واضحة. لكن الإنسان اللي في حالة تململ تجده يعني يشيب قبل المشيب، وتجد سبحان الله العظيم مكتئب، وحالته سبحان الله تصيب الامراض، حتى الامراض العضويه مبنيه على الامراض النفسيه، مبنيه على السخط سبحان الله العظيم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبعد عنا وعن قلوبنا السخط، وان يملاها بالرضا ان شاء الله رب العالمين. ندعو في نهايه هذه الحلقه عسى ان تكون ساعه من ساعات الاجابه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ابعد عنا الغضب يا ارحم الراحمين، وارزقنا بالحلم يا اكرم الاكرمين، اطرد عنا الفقر يا ارحم الراحمين، وارزقنا بالصبر يا اكرم الاكرمين، اللهم ارزقنا الغنى يا رب العالمين، واجعلنا لك من الشاكرين، وارزقنا الاعمال الصالحه يا اكرم الاكرمين، وارزقنا فيها الاخلاص يا رب العالمين. اللهم زيننا بالحلم وارزقنا العلم، ووفقنا لما تحب وترضى، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل أبناءنا وبناتنا من الفالحين الناجحين في الدارين يا رب العالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أمن مجتمعاتنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء. اللهم زحزحنا عن النار وعن كل عمل أو قول يقرب منها، وأدخلنا الجنة دون سبقة عذاب. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا أرحم الراحمين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، زد يقيننا، وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإسلام، توفنا على كلمة التوحيد، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأكرمنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. سعدت بكم مع تواجدي معكم في هذه الحلقة، وإن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.